بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. ووصلنا فيه إلى المجلس الخامس، بداية من الأثر 569 من هذا الكتاب الطيب النافع المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب كما قلنا إلى الآية قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ومع الشيخ خالد وفق الله عز وجل، تفضل يا شيخ خالد. أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه ولوالدي الحاضرين ومشايخهم. وبإسنادكم شيخنا إلى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس، وروي عن الربيع ابن أنس والسدي نحو ذلك. قوله تعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رغدا قال: لا حساب عليهم. قال الوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن السدي قوله رغدا قال: الهنيء. قوله تعالى: وادخلوا الباب، قال حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى ابن الدريس عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: من باب صغير. قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أبو غسان قال حدثنا زهير قال: سئل خصيف عن قول الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الباب قبل القبلة. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: باب الحطة من باب إيلياء من بيت المقدس. باب الحطة من باب إيلياء من بيت المقدس، وروي عن الضحاك والسدي نحو قول مجاهد. قوله تعالى: سجد، قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه أن قال أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. قال حدثنا نعم شيخنا نعم نعم قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن السعيد القط قال حدثنا سفيان بن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم. قال الوجه الثاني: قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال: سئل خصيف عن قول الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال عكرمة قال ابن عباس: فدخلوا شق. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله سجدا قوله تعالى سجدا قال: وكان سجود أحدهم على خده. قال الوجه الثالث: قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم. قال أبو محمد: اختلف التابعون، فروي عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن السدي نحو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: وقولوا حطة. قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقولوا حطة، قال: مغفرة، استغفروا. قال أبو محمد: وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال الوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقولوا حطة، قال: قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وروي عن عكرمة قول ثالث. قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمرو العدني قال حدثنا الحكم بن أبانا عن عكرمة في قوله تعالى: وقولوا حطة، يقول: قولوا لا إله إلا الله. الوجه الرابع: لحظة شكرا، هذا الأثر رقم كم؟ 582. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه والحاضرين. قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله: وقولوا حطة، يقول: قولوا لا إله إلا الله. قال الوجه الرابع: قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يحدث قال: كتب ابن عباس إلى ابن عباس رضي الله عنه إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: وقولوا حطة، فكتب إليه أن يقرأ بالذنب. قال الوجه الخامس: قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وقولوا حطة، قال الحسن: وقتادة أي احطط عنا خطايانا. قال قوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم، من كان خاطئا غفرت له خطيئته. قال قوله تعالى: وسنزيد المحسنين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله تعالى: وسنزيد المحسنين، من كان محسنا زيد في إحسانه. قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام عن همام بن منبه أنه سمع أبا قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم في شعرة. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود: وقولوا حطة، فقالوا: حنطة، حبة حمراء فيها شعرة. فأنزل الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال فزعم أصباط عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه أو قال: إنهم قالوا: حطى سمقى ثأزبة مزية مزبة، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير يدخلون من قبل أستاههم، وقالوا حنطة فهو قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا طائن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيع ويحيى بن رافع نحو ذلك. قال قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا الطاعون رجز عذاب عذب به قوم من قبلكم، وروي عن سعيد بن جبير نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رجزا قال كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. قال أبو محمد وروي عن الحسن بن أبي مالك ومجاهد والسدي والقتادة نحو ذلك. قال وجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا قال الرجز الغضب. قال الوجه الثالث قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي قال الرجز إما الطاعون وإما البرد. قوله تعالى بما كانوا يفسقون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى بما كانوا يفسقون بما كانوا يعصون. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بما كانوا يفسقون أي بما تعدوا في أمري. قال قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي في مكان محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فاستسقى موسى فأمر بحجر أن يضربه بعصاه فقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلجي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا فضيل عن عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا فإذا ساروا حمله على ثور فاستمسك الماء. شيخنا تسمعني أكرمك الله؟ نعم سلام شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في عمركم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه بموسى بعصاه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فأمر بحجر أن يضربه بعصاه وكان حجرا طوريا من الطور. نعم شيخنا وكان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون. قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري فيما كتب إلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بنو إسرائيل في التيه من الحجر أنهارا. قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم كل واشربوا من رزق الله. قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا محمد الحسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعلم كل صبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد عن يحيى بن أبي النضر قال قلت لجبير فكيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى عليه السلام يضع الحجر. قلت لجبير كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صبت رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينتضح من كل فينتضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل صبته إلى تلك العين. قال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تسيروا في الأرض مفسدين قوله تعالى مفسدين قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط عن السدي عن أبي مالك. قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تمشوا بالمعاصي. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. قوله تعالى لن نصبر على طعام واحد قال كان طعامهم السلوى وشرابهم المنة فسألوا ما ذكروا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال فأجموا ذلك وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قال عمرو بن حماد أجموا يعني بشموا. قال أبو زرعة فأجموا أي كرهوه. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لن نصبر على طعام واحد قال ملوا طعامهم وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلك. قال قوله تعالى فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال أبو جعفر الرازي قال قتادة إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعمتهم التي كانوا يأكلونها فقالوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. قوله تعالى وفومها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي سعد يعني سعيد بن المرزباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفومها الخبز قال مرة البر. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قال وحدثني نافع بن أبي نعيم قال أن ابن عباس سئل رضي الله عنهما سئل عن قول الله تعالى وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول البحر قال قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة على زراعة فومي وروي عن مجاهد. نعم شيخنا نعم عن زراعة فومي نعم وروي عن مجاهد والحسن وأبي مالك وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والسدي وقتادة نحو ذلك، وخالفهم آخرون. الوجه الثاني، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمرو بن رافع، قال أنبأنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله تعالى وفومها، قال ابن عباس الثوم. وروي عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع والضحاك نحو ذلك، قوله تعالى وعدسها وبصلها. قال حدثنا حسن بن أحمد بن فاطمة، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا يعيشون فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فذكروا عيشهم من ذلك، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا وربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال قوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال أتستبدلون الذي هو أدنى، قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو شر بالذي هو خير. وروي عن الحسن نحو ذلك، قوله تعالى هبطوا مصر، قال حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقالي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اهبطوا مصر، قال مصرا من الأمصار. وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يعني به مصر فرعون، قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن آدم عن الكسائي عن الأعمش قال هي مصر التي عليها صالح بن علي وكان يومئذ عليها. قوله تعالى فإن لكم ما سألتم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فلما خرجوا من التيه رفع المن والسلوى وأكلوا البقولة. قال قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن عبيد بن طفيل الطفاوي ابن سيدان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب القبلات القبلات ولا البقولات شيخنا؟ القبالات. نعم، هم أصحاب القبالات كفروا بالله العظيم. قال أبو محمد يعني بأصحاب القبلات أصحاب الجزية. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة يعطون الجزية من يد وهم صاغرون. قال الوجه الثاني، قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال الذل، قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن الحسن وضربت عليهم الذلة قال أدركتم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزية. نعم شيخنا هكذا؟ لتجيبهم الجزية؟ لتجيبهم الجزية. قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وضربت عليهم الذلة قال أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله أقدام المسلمين. قوله تعالى والمسكنة قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال المسكنة الفاقة. وروي عن السدي والربيع نحو ذلك. الوجه الثاني، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهرة قال أنبأنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبيد بن الطفيلي عن عطية وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال الخراج قال الوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك والمسكنة الجزية قوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس وباءوا بغضب من الله فحدث عليهم من الله غضب وروي عن الضحاك نحو ذلك قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأمشي عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلك من الناس اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلك من الناس قال قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا جزاكم الله خيرا يا شيخ خالد وإياكم شيخنا أحسن الله عليكم بارك الله فيك أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أحسن الله إليكم. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هدوا النصارى قال رحمه الله حدثنا أبي عن ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قال رحمه الله فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قال في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر قال رحمه الله قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي فبينا هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قال رحمه الله فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا قوله تعالى والصابئين قال أبو محمد اختلفوا في تفسيره على ثمانية أقاويل فمن ذلك قال رحمه الله ما حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال والصابئين منزلة بين اليهود والنصارى. والقول الثاني قال رحمه الله ما حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال الصابئين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وروي عن عطاء نحو ذلك. قال رحمه الله والقول الثالث قال ما حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال والصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور وروي عن الضحاك والسدي والربيع بن أنس وجابر بن زيد. قال رحمه الله القول الرابع قال ما حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال حدثنا هشيم عن مطرف قال كنا عند الحكم فحدثه رجل من البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابين إنهم كالمجوس. قال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ قال رحمه الله والقول الخامس قال ما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهرا 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. قال رحمه الله القول السادس قال ما حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال أبو جعفر الرازي قال بلغني أن الصابئين يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم قال سمعت الحسن فذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. قال رحمه الله القول السابع قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه قال حدثنا إسماعيل ابن الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقيل عن وهب بن منبه أنه قيل لهم الصابئون قال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. قال رحمه الله القول الثامن قال ما حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والصابئين قال بين المجوس واليهود لا دين لهم. قال رحمه الله قول في تأويل قوله تعالى من آمن بالله. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من آمن بالله قال يعني من وحد الله. وقوله واليوم الآخر قال رحمه الله به عن ابن عباس رضي الله عنهما واليوم الآخر يعني من آمن باليوم الآخر يقول آمن بما أنزل الله. قال رحمه الله قوله في تأويل قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أجر كبير لحسناتهم وهي الجنة. قال رحمه الله قول في تأويل قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله ميثاقكم يقول أخذ مواثقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطورا قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين ورفعنا فوقكم الطورا قال رفعته الملائكة. قال رحمه الله قوله الطور قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الطور قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. قال قال رحمه الله وروي عن ابن عباس قول آخر. قال الوجه الثاني قال حدثنا عن إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطور جبل. قال وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وأبي صخر نحو ذلك. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال لي عطاء في قوله تعالى رفعنا فوقهم الطور قال رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل فقال لا تؤمنن به أو لا يقعن عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي قال فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله وكشفه عنهم فقالوا ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك وذلك قول الله ورفعنا فوقكم الطور. قال رحمه الله في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عابد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة. قال رحمه الله في قوله تعالى بقوة قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة أي بطاعة. قال وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابته قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى بقوة يعمل بما فيه. قال رحمه الله الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة قال والقوة الجد وإلا دفنته عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. قال أبو محمد وإلا دفنته عليكم أي دفعته. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكروا ما فيه قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى واذكروا ما فيه قال يقول أقروا ما في التوراة واعملوا به وروي عن الربيع نحو ذلك. قال رحمه الله في قوله تعالى لعلكم تتقون قد تقدم تفسيره. قال رحمه الله في قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من بعد ذلك قال من بعد ما آتاهم قوله تعالى فلولا. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عابد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلولا قال يعني هلا. قال رحمه الله في قوله تعالى فضل الله عليكم قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وحجاج عن القاسم عن مجاهد قال فضل الله الدين وروي عن أبي العالية وهلال بن يساف وقتادة والربيع وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى فضل الله عليكم قال فضل الله القرآن. قال أبو محمد وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك. قال رحمه الله في قوله تعالى ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ورحمته قال القرآن وروي عن قتادة والربيع بن أنس ومجاهد والحسن والضحاك وهلال بن يساف نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني ورحمته. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لكنتم من الخاسرين قال خسروا الدنيا والآخرة. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قال رحمه الله حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قال رحمه الله نهوا عن صيد الحيتان في السبت فكانت تشرع إليهم يوم السبت فبلوا بذلك فاعتدوا فاصطادوها فجعلهم الله قردة خاسئين. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال افترقوا ثلاث فرق فرقة أكلت وفرقة اعتزلت ولم تنهى وفرقة نهت ولم تعتزل، فنودي الذين اعتدوا في السبت 3 أصواب، نودوا يا أهل القرية فانتبهت طائفة، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبهت طائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبهت الرجال والنساء والصبيان، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم أنهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلى. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية، قال هم أهل أيلة، فكانت الحيتان إذا كانت يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت، لم يبق حوت في البحر إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء، فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت، وروي عن قتادة نحو ذلك. قال رحمه الله في قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى فقلنا لم كونوا قردة خاسئين، قال فصار القوم قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى فقلنا لم كونوا قردة خاسئين، قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وقنازير، وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار يحمل أسفارا. قال رحمه الله الوجه الثالث قال أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فقلنا لم كونوا قردة خاسئين، قال فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعموا أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. قال في قوله تعالى خاسئين، قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين، وروي عن مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وأبي مالك نحو ذلك. قال رحمه الله في قوله تعالى فجعلناها نكالا، قال رحمه الله به عن أبي العالية في قوله فجعلناها نكالا أي عقوبة، قال في رحمه الله في قوله لما بين يديها قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان الكندي قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك، وروي عن مجاهد والسدي وقتادة في رواية معمر والحسن وعكرمة نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت، وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الرابع قال ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم أخبرني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال من بين يديها من بحضرتها يومئذ من الناس. قال رحمه الله في قوله تعالى وما خلفها قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله وما خلفها يعني من القرى. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله وما خلفها أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وما خلفها أي التي قد أهلكوا بها يعني خطاياهم، وروي عن قتادة نحو ذلك. قال رحمه الله. الوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا الحماني قال حدثنا يعقوب القمي عن مطرف عن عطية في قوله تعالى وما خلفها قال لما كان من بعدهم من بني إسرائيل لا يعملون فيها بمثل أعمالهم. قال رحمه الله في قوله تعالى موعظة للمتقين قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى موعظة للمتقين قال أي الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى موعظة للمتقين قال أي موعظة للمتقين خاصة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى موعظة للمتقين قال بعدهم فيتقوا نقمة الله ويحذرها، وروي عن قتادة نحو قول الحسن. قال رحمه الله. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يعقوب القمي عن مطرف عن عطية في قوله وموعظة للمتقين قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحدون في حرم الله. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى موعظة للمتقين قال فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في قوله تعالى وخرنزاكم سيدا خرنزاكم أخفى الله إليكم. نكتفي بهذا القدر اليوم لأن موضوع يعني عايز استمرار شوية مع هذا الشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر يا جماعة النهاردة. صلى الله عز وجل أنفعنا وأكم بمعالمنا وأن يعلمنا من أنفعنا ورزقنا لكم علما نفعنا تقبله منا ومنكم فرسنا وجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.